إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروسنا في شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 20: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. قال رحمه الله: يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير، ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وعيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 20: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. المقصود بهذه القاعدة أنه يعرف المال أو الحق ويجهل صاحبه إذا تعذر معرفة من له الحق، يعني إذا تعذر معرفة صاحب المال جعل كالمعدوم. ما المقصود بجعل كالمعدوم؟ أي جعل صاحب المال كالمعدوم، والمعدوم معروف حكمه كما سيأتي. إذا ذهب صاحب المال بموت أو فقد فإنه يقسم على ورثته أو يتصدق به عنه كما سيأتي. هنا صاحب المال ليس بمعدوم بمعنى أنه ميت أو مفقود، لكنه يجهل من بين الناس فيجعل كالمعدوم لأن الذي لا يعرف كالمعدوم. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة قال: إذا علمنا أن المال ملك للغير، إذا علمنا أن المال ملك للغير يعني ليس مشاعا وإنما هو مملوك للغير، ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته، يعني لا يمكن لنا أن نعرف صاحب المال. مثل اللقطة تجدها في الطريق وتعلم أن هذه لشخص وأن هذا مال لشخص، إما مال يعني من الأوراق النقدية الآن أو جهاز من الأجهزة مثل جوال أو مثل قلم أو مثل محفظة لكن ليس فيها أسماء. في العادة أن المحفظة يكون فيها أرقام أو يكون فيها بطاقة، هذه ليس فيها إلا مال فقط مثلا. فهذا المال معروف أنه للغير لكن يجهل صاحبه. قال: وأيسنا من، يعني أيسنا من معرفته بعد البحث عنه، جعلناه كالمعدوم. الضمير هنا في جعلناه هل يرجع على المال أو يرجع على صاحب المال؟ على صاحب المال، أي جعلنا صاحبه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه. صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه، فإن كان له ورثة سلم لورثته، مثل يعرف أن هذا مال زيد، زيد الآن غير موجود، ولكن يعرف ورثته فيعطى هذا لورثته، أو لا يعرف أصلا، أو لا يعرف أصلا فيتصدق به عنه، لأن هذا أنفع الأمور له، لأن الإنسان دائما ينتفع بماله في مصالحه الدينية أو الدنيوية، فهذا لا يمكن الآن أن ينتفع بماله في الدنيا، ولكن ينفع به في دنياه بأن يتصدق به عنه. ولهذا كثير من أهل العلم دائما يفتون أنه إذا جهل صاحب المال ولم يعرف وبحث عنه وأيس الواجد لهذه اللقطة أن يتصدق بها عن صاحبها، لأن هذا أنفع الأمور في حقه. قال المصنف: أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. يعني هنا خياران، الخيار الأول أن يصرف هذا المال في أنفع الأمور لصاحبه، فإن لم يمكن فإنه يصرف إلى أحق الناس بصرفها إليه. أحق الناس بصرفها إليه مثل ورثة أو مثل قريب له. وقد يكون أحق الناس بصرفها إليه هو واجد هذا المال، كما أن اللقطة يعرف بها، فإن لم يوجد صاحب المال فإنه إذا عرف بها وأيس من معرفة صاحب المال فإنه ينتفع بها كما سيأتي. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها، لأنه أحق الناس بها. والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له، إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. قال المصنف بعد ذلك: ويترتب على هذه اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها. هذا من تفاصيل هذه القاعدة، أن اللقطة، وهذا مثال للشيء للمال الموجود الذي لا يعرف صاحبه، كاللقطة التي لا يعرف صاحبها. قال: إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها، لأنه أولى الناس بها. قال: لأنه أحق الناس بها. والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له، يقصد بالمفقود هنا الرجل الذي يفقد فلا يعرف. والمفقود معروف في كتب الفقهاء قديما، دائما يتكلمون في أحكام المفقود، والمفقود هو الذي فقده أهله، خرج من بيته فلم يرجع، أو كان زمن فتن وحروب لا يعرف موته ولم يرجع إلى أهله، فهذا يعتبر مفقود، يمهل مدة، وقد تتزوج الزوجة، وقد يقسم المال بحسب تقدير القاضي أو الحاكم. قال المصنف: والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له، إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي يقدرها الفقهاء، لأن مدة المفقود قد يقدرها الفقهاء كما يقولون 4 سنوات أو 5 سنوات، قد يختلفون في تقديرها، وقد يقدرها الحاكم، مثل يعني أن يخرج رجل إلى بلد بعيد فيقدر مثلا أنه يحبس في ذلك البلد أو يسجن، ففي الغالب مثلا أن الأحكام سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع، تقدر مدة بحسب تقدير الحاكم والقاضي للمدة التي يمكن أن يرجع فيها ويخرج للحج مثلا. قديما كانوا يخرجون للحج ويبقى فترة طويلة، فيقدر وقت ويزاد في الاحتياط، ثم بعد ذلك يتصرف في المال. قال: والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي يقدرها الفقهاء ومضت، يعني انتهت هذه المدة ولم يوقف له على خبر، قسم ماله على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. قسم ماله على ورثته الموجودين، لا ينظر لمن مات قبل ذلك، وإنما يقسم على ورثته الموجودين متى؟ وقت الحكم بموته. فهنا جعل وقت الحكم بموته كموته، كما أنه لو مات الآن، فيقسم ماله على ورثته، وبهذا ينتهي النظر في هذه المسألة. كذلك المال الذي ليس له صاحب يعرف، فإنه يعامل معاملة المفقود. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها إياه، ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. ومن مات ليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة، والله أعلم. قال المصنف بعد ذلك: ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة. من كان بيده ودائع، وهي الأمانات، ودائع جمع وديعة، أو رهون، رهن، والرهن معروف وهو أن يكون للرجل على الرجل، يكون له مال فيقول: أنا أخشى أن يذهب مالي، ترهن لي البيت أو السيارة، ثم بعد ذلك قد يفقد صاحب هذا البيت أو السيارة، بقي هذا الرهن في يدي الراهن. أو غصوب، يعني رجل غصب مالا ثم بعد ذلك لم يعرف صاحبه، وهذا يحصل من بعض من يقوم على الشركات وعلى الأموال، ونسأل عنه كثيرا، فيأتي شخص مسؤول عن الحسابات أو مسؤول عن محل تجاري فيقول: أنا أحيانا آخذ من الزبائن أموال بغير حق. هذا في حكم المغصوب، فيقول: كيف تخلص من هذا المال؟ لا يعرف صاحب هذا المال ويريد أن يتوب ويعيده إليه. أو أمانات جهل ربها، أمانات يعني أمانة جعلها عنده ثم بعد ذلك لم يعرف صاحبها، إما أنه نسي أن يسجلها باسم من، أو أنه فقد صاحب هذه الأمانة. وأيس من معرفته، لم يعرف صاحبها. قال المصنف: فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، يعني له خيار. الخيار الأول أن يدفعها لبيت مال المسلمين ليصرفها ولي الأمر في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، هذا الخيار الثاني. أن يتصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. هنا نبه المصنف على الخيار الثاني، أن يتصدق بها عن صاحبها، ثم يقدر أن صاحب المال جاء مثل ما وجد 1000 ريال في الطريق مثلا، بقي عنده عرف به، لم يعرف تصدق به عن صاحبه. بعد سنة جاء هذا الرجل صاحب المال فقال: أنا فقدت مالا في مكان كذا. قال: نعم هو عندي، ولكن عرفت به فلم أعرف صاحبه فتصدقت به عنك. فهنا قد يجيزه، يقول: أجزتك فيما فعلت، فيكون أجره لصاحب المال، أجر الصدقة لصاحب المال. أو يضمنها إياه، يقول: لا أنا لم أجزك أن تتصرف، قال: لكني بحثت عنك، قال: أنا أريد مالي. فإنه يضمن هذا المال ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن مات وليس له وارث، ومن مات وليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة، والله أعلم. من مات وليس له وارث، هذا من فروع هذه القاعدة، وهذه المسألة هي من فروع هذه القاعدة، وهو رجل يموت ولا يعرف له وارث، فالوارث هنا غير معروف، وهو من فروع هذه القاعدة. فميراثه لبيت المال، لبيت مال المسلمين، ويصرف في المصالح النافعة. وقد يتصدق به إذا كان مثلا في بلد كفر، يعني ليس لهم ولي أمر مسلم، يتصدق به عن صاحبه، يعمل به صدقات جارية عن صاحبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 21: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات، والربا من الظلم، لقوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله القاعدة 21، والقاعدة 21: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. الغرر هو أن تجهل قيمة الشيء، أو أن تجهل العين المبيعة. جهل القيمة، مثل أن يقول الرجل للرجل: بعتك هذه الأرض بثمن تطيب به نفسك، هنا غرر، لأن لا يدرى ما الذي تطيب به نفس هذا الرجل. أو يكون الغرر في المبيع، يقول: بعتك أرضا في المدينة أو في مكة أو في الرياض، هذه الأرض غير معروفة، قد تكون كبيرة أو صغيرة، قد تكون في موقع غالي الثمن أو في مكان بعيد نائي، هذا غرر. والميسر عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه كل عقد يكون فيه العاقد إما غانما وإما غارما، بخلاف البيع. يعني البيع مثلا فيه معاوضات، رجل في يده سلعة وآخر في يده مال، فيحصل البيع والشراء، هذا ينتفع بالمال وهذا ينتفع بالسلعة. أما الميسر ليس فيه نفع إلا لأحد الطرفين، مثل المسابقات الآن اللي يجريها الناس كل واحد يدفع مثلا 1000 ريال يشترك 10 أشخاص فيقولون من غلب مثلا في سباق على الأقدام أو في مسابقة مثلا علمية فإنه يأخذ 10,000 الذي يربح 1 ويخسر 9 هذا هو الميسر. قال المصنف وله صور كثيرة طبعا هذه أمثلة وله صور كثيرة. قال المصنف الغرر والميسر محرم في المعاوضات. المعاوضات يعني ما يحصل بين الناس في البيع والشراء هذا في الغرر يعني الغرر دائما يكون في المعاوضات. والمغالبات هذا يتعلق بالميسر كالمسابقات وما أشبه ذلك. قال المصنف بعد ذلك وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر. والمصنف رحمه الله يشير في قوله إن الله قرن بين الميسر والخمر قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقرن الله بين الخمر والميسر والأنصاب فدل على خطورة هذه الأشياء المذكورة وأن الله تبارك وتعالى حرمها. قال لأنه يوقع العداوة والبغضاء كما أن أصحاب الخمور والعياذ بالله إذا سكروا يعتدي بعضهم على بعض فيورث العدوات كذلك الميسر لأن المغلوب سيغبن ويشعر بحسرة فيحسد من غلبه ولربما اعتدى عليه. قال ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم لأن الذين يشتغلون بهذه الأمور تتعلق قلوبهم والعياذ بالله بالدنيا ويشغلهم هذا عن ذكر الله. ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة هذه ليست مكاسب محترمة وإنما هي دنيئة وسافلة لأنها تقوم على أكل أموال الناس بغير حق وإنما أحد الطرفين يكون كاسب والآخر خاسر فهذا الذي أخذ المال أخذه بغير حق والآخر فقد ماله بغير فائدة ترجع إليه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا أو يجهل مقدارها أو صفاتها وكلها داخلة في الميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح إحدى السفرتين أو إحدى السلعتين أو أحد الوقتين ولي الآخر أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر فكله داخل في الغرر والميسر. ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال المصنف فيدخل فيه بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا. مما يدخل في بيع الغرر بيع الآبق والآبق هو الذي يعني ذهب وفر كما يمثل بالعبد الآبق. العبد الآبق هو الذي فر من سيده والآبق من الإبل هو الذي فر من صاحبه. والشارد هو في معنى الآبق الحقيقة ولكن من أهل العلم من يفرق بين الآبق يقول أنه للعبيد والشارد أنه للإبل. والحمل في البطن والحمل في البطن مثل أن يبيع مثلا ناقة ويبيع حملها الذي في بطنها فيقول بعتك هذه الناقة وحملها الذي في بطنها. قال والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا المجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا، مثل أن يقول بعتك ربحي في هذه التجارة، ما يدري يربح أم يخسر، هذا مجهول. أو يجهل مقدارها، يعني قد يكون هناك ربح لكنه مجهول المقدار. أو صفاتها، وكلها داخلة في الميسر لأن فيها غرر، وتورث العداوات بين الناس بسبب ما يحصل لهم من الغبن في أموالهم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقاة والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح إحدى السفرتين أو إحدى السلعتين أو أحد الوقتين ولي الآخر. من هذا الغرر في المشاركات يعني شركة بين شخصين، والمساقاة يعني هو أن يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض الزراعية وبين من يسقي له ويقوم على العناية بالزرع، هذا يسمى مساقاة، يقوم على سقيها. والمزارع هو أن يقوم بزراعة الأرض، يقول لي لك هذه الأرض تقوم على زراعتها ولي كذا وكذا. هذه إذا كانت معروفة أو معروف الثمن لا بأس، لكن إذا كان غير معروف وفيه غرر فإنه يمنع منه. قال بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح إحدى السفرتين، يسافر في التجارة ويقول لك ربح إحدى السفرتين وهو لم يعين، وهذا شيء مجهول ففيه غرر. أو إحدى السلعتين، وهذا أيضا فيه غرر لأنه لا يدرى ربح هذه السلعة أم لا. أو أحد الوقتين، أيضا هذا فيه غرر، يقول لك ربح إحدى السفرتين أو السلعتين أو أحد الوقتين ولي الآخر. أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر، فهذا أيضا يدخل في الغرر لأنه لا يدرى عن الشجر المثمر، قد يثمر هذا الشجر وقد يثمر الآخر. قال فكل هذا داخل في الغرر والميسر. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة. تأجيل الدين المعروف إلى أجل مجهول، يقول سنؤجل تسليم هذا الدين إلى أجل ولا يسمي هذا الأجل، فهذا أيضا فيه غرر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام، فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله، ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما الميسر في المغالبات، مغالبات مثل المسابقات، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهو من الميسر، كالنرد والشطرنج. قال فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين، لماذا قال المصنف من الطرفين؟ أراد بذلك أن يستثني أن يكون العوض من غير الطرفين، مثل الآن المسابقات العلمية وفي القرآن والحديث تجعل هناك جائزة للمتسابق الأول والثاني أو حتى إلى العاشر، لكن هذا العوض ليس من المتسابقين وإنما هو من بعض المحسنين من باب التشجيع على حفظ القرآن أو السنة أو تشجيع طلاب العلم. ما إذا كان العوض من المتسابقين أنفسهم دخل هذا في الميسر، فهذا هو الفرق. وكل مغالبة فيها عوض من الطرفين أو من أحدهم فهو من الميسر، أو من أحدهم، هذا ليس من كلام المصنف وإنما هو من شرح. المقصود أن المغالبة إذا كان فيها ثمن من أحد الطرفين أو من الطرفين دخلت في الميسر. قال فهي من الميسر كالنرد، النرد معروف يسمونها الآن الطاولة، يستخدمونها للعب وهي من اللهو لكن يجعل هذا المتسابقان أن من يفوز له مبلغ كذا ومن يخسر ليس له شيء. والشطرنج، الشطرنج معروف يعني لعبة معروفة، وليس المقصود بالنرد والشطرنج كل لعبة يعني، يعني هذه اللعبة الورقية اللي تسمى الباصرة ويسمونه البالوت وغيرها، كل أنواع اللعب حتى لو كان كرة القدم أو غيرها، فإذا كان العوض من أحد الطرفين ومن أحد الفريقين فإنه يدخل في الميسر. قال المصنف: والمغالبات القولية والفعلية. المغالبات القولية مثل أن يكون هناك مراء بين شخصين في نزاع في مسألة قولية، يقول مثلا الرجل: جاء فلان من السفر، قال: لا لم يأتي. قال: تراهنني؟ قال: إن كنت أنا الغالب تعطيني 1000 ريال، وإن كنت أنت أعطيتك 1000 ريال. هذه مغالبات قولية. كذلك حتى لو كان في العلم يختلف اثنان في حديث هل هو صحيح أو ضعيف، قال: إن كان صحيح لك كذا، وإن كان ضعيف فالذي أنا أقول به تعطيني كذا. والفعلية مثل المسابقات على الأقدام، أو كما قلنا الآن ما يسمى بكرة القدم، أو غيرها من المسابقات الفعلية داخلة في هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام، فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. يستثنى من هذا المسابقات على الخيل والإبل والضرب بالسهام، الرمي بالسهام، قالوا: لأن هذه فيها إعانة على التدرب على الجهاد في سبيل الله، فيعفى عن المسابقات والعوض فيها. قال: ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح. لا يشترط لها محلل على القول الصحيح. المحلل هذا ذكره العلماء في مثل المسابقات، يتسابق مثلا 10 أشخاص في أمر معين، كل واحد يدفع 1000 ريال، ويقولون مثلا: من فاز فله 10. فبعض الفقهاء احتال بحيلة، قالوا: يدخل في هؤلاء 10 شخص آخر وهو 11، هذا يسمونه محلل، لا يدفع 1000 ريال، فإذا فاز أخذ المبلغ، وإذا خسر كغيره من الخاسرين يأخذ المال 11، هذا يسمونه محلل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحلل غير صحيح، وأن هذا لا يحل المحرم، وإنما هذا احتيال. ولهذا قال المصنف هنا: ولا يشترط لها محلل، يعني المسابقات في الخيل لا يشترط لها محلل، مع أن المحلل أصلا لا يحل الحرام، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.